إلى نجد الأمين، وطني هنا وطني هنا. أنا يبت يكون اليقين، نزلي هنا نزلي هنا. أضحت نطاها المصطفى في مشهد فوق السمك، يا صيب اللطف الرضا فردوس قلبي أن أرى. الليل باك في سكون، والعين تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين. هو ذاك في طوس غريب، قد حرت في سحر الدجى. ما سره هذا السقى؟ فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف. أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب المسجد؟ أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد، يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقظة شماء من سر القنود، دم في علانا صرخة، فالظلم يحيا بالسكوت، فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى، فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء.